بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند الفصل الرابع وهو الإيمان باليوم الآخر، وعند الكلام عن أشراط الساعة وأنواعها. وسبق الكلام من أن أشراط الساعة هي العلامات التي تسبق علامات الساعة، وقد أخبرنا الله تعالى بذلك فقال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وتكلمنا عن أقسام أشراط الساعة، من أنها كما قسمها العلماء أشراط كبرى وأشراط صغرى، وقسم العلماء هذه الأشراط أيضا ما وقع وما لم يقع وسيقع إن شاء الله. وتكلمنا عن العلامات الصغرى، وأيضا شرعنا بالكلام حول بعض العلامات الكبرى. وتكلمنا من العلامات الكبرى عن خروج المهدي، عن خروج المهدي، وتكلمنا عن ظهور المسيح الدجال. ولعلنا وقفنا بالكلام عند العلامة الثالثة وهي نزول عيسى بن مريم، أليس كذلك؟ نعم. قال: العلامة الثالثة نزول عيسى بن مريم عليهما السلام من السماء إلى الأرض حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. قال: أما الكتاب فقول الله تعالى: وإنه لعلم للساعة. وقد استدل بهذه الآية على نزول عيسى كثير من المفسرين، وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. قال: كما دلت على نزول عيسى بن مريم عليه السلام الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هذا ما ذكره المصنف أو المصنفون حول نزول عيسى بن مريم. فمسألة نزول عيسى بن مريم كما ذكروا أي المصنفون هي من علامات الساعة الكبرى، هي من علامات الساعة الكبرى. وسبق الإشارة إلى ذلك عندما تكلمنا عن ظهور الدجال، ذلك أن الدجال نهايته تكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل فيقتل الدجال. وأما نزول عيسى عليه السلام فإنه كما أشرنا يكون بعد ظهور الدجال، هذا ترتيب للعلامات، لا يصلح أن يقدم بعض العلامات على بعض بالقطع بالقطع. هناك بعض العلامات الكبرى يصلح أن تقول ربما هذه قبل تلك، لكن هناك علامات لا يصلح أن تتقدم على بعضها، كمسألة ترتيب العلامات المتعلقة بمسألة ظهور المهدي، مسألة ظهور الدجال، مسألة نزول المسيح عليه السلام، مسألة يأجوج ومأجوج، هذه مترتبة على بعضها. يعني على قول جماهير العلماء يظهر الدجال بعد المهدي، يعني في زمان آخر أو آخر زمان المهدي، وينزل المسيح عليه السلام إذا ظهر الدجال، ثم يظهر يأجوج ومأجوج أو يخرج يأجوج ومأجوج إذا ظهر ونزل المسيح عليه السلام. هذه علامات مترتبة على بعضها. قال: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام من السماء إلى الأرض. ومعلوم أن أمر نزول المسيح مرة أخرى هو من باب التأكيد على كونه بشر، كونه عبد ورسول، كونه لم يمت، وأنه بإذن الله ينزل لأجل أن يفند هذه العبادة الشركية التي عليها كثير من الناس، وهم الذين عبدوا المسيح عليه السلام، ويكذب من زعم قتله، ويكذب من زعم قتله. ومعلوم أن اليهود تعتقد أنهم قتلوا المسيح، وصدقهم النصارى في ذلك، والصحيح أن المقتول هو الشبيه، وأما المسيح عليه السلام فقد رفعه الله عز وجل إليه، وهذا قول الله تعالى في القرآن، كما قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فمسألة نزول المسيح عليه السلام هذه المسألة تكون فاصلة في بيان العقائد وبيان الصحيح والباطل منها، فتبطل عقيدة اليهود في المسيح، وتبطل عقيدة النصارى في المسيح، وتصدق عقيدة المسلمين. فيظهر المسيح عليه السلام مرة أخرى في عالم الدنيا، يظهر كذلك ليؤكد على أنه عبد وأنه رسول وليس إله، كما زعم من زعم من النصارى أو ابن إله، إنما هو عبد ورسول مكرم. وإذا نزل عليه السلام قام بأمور عظيمة، أول هذه الأمور أنه يقضي على الدجال، يقتل الدجال. وإن مما أعطاه الله تعالى من الخصائص أن لنفس المسيح عليه السلام رائحة، إذا شمها الدجال يموت، ولذلك وليس هذا معناه أنها كريهة أو نحو ذلك، لا، نفس المسيح نفس طيب عليه السلام، نفس كريم مبارك، فهذا النفس الطيب الكريم المبارك يجعله الله سببا في مقتل المسيح، في مقتل الدجال. وكما جاء في الحديث: لو أن المسيح تركه على هذا لقتل، يعني أنفاس المسيح فقط إذا وصلت إليه تقتله، لكن المسيح عليه السلام يمعن في إظهار نهاية هذا الأمر، وهو أمر الدجال، فيقتله بالسيف أمام الناس ليرونه كذلك، ليرى الناس أن المسيح عليه السلام إذا نزل قتل الدجال وقتله بالسيف. وهنا إشارة أخرى أيضا إلى أن هذه الحضارة التي نحياها الآن، التي فيها ما فيها من يعني الأسلحة المتقدمة والقنابل والصواريخ والطائرات ونحو ذلك، أين سيكون ذلك وقت ذاك؟ إذ الحرب يومئذ بالسيوف وعلى الخيل كما كانت من قبل، والمسيح يطلب الدجال ويقتله بالسيف. فالعلماء يقولون هذا ابتداء دليل على أن هذه الحضارة ستزول، لكن كيف ستزول الله أعلم، فقد تزول بفعل فاعل، وقد تزول بفعل نفسها، يعني قد تزول بفعل فاعل يعني يقتتل الناس في الأرض وتنتهي هذه الأسلحة، وده وارد، أن يحصل حروب نووية بين الناس كما يهدد بعضهم البعض في هذا الزمان، تحصل حرب نووية تفني كل هذه الأسلحة وتفني هذه الحضارة مثلا وتنهيها، أو أن هذه الأسلحة والطائرات والمتفجرات والنوويات ونحو ذلك تنفجر بفعل نفسها، الله أعلم. لكن على يعني كل حال الذي نقطع به بلا شك أن هذه الحضارة لن تكون وستنتهي في وقت من الأوقات، الصواريخ والقنابل النووية ونحو هذه ستنتهي من على وجه الأرض في وقت من الأوقات، ويعود الناس بعد ذلك إلى الحياة السابقة، حياة يعني السيوف والخيل والإبل ونحو ذلك، سيعود الناس إلى ذلك. نعم. قال: نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام من السماء إلى الأرض حكما عدلا. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أول مهمة يقوم بها المسيح عليه السلام من هذه المهام قتل الدجال، وذلك كما جاء في الأحاديث أن المسيح عليه السلام ينزل عند باب لد شرقي دمشق، ينزل عند باب لد شرقي دمشق. طيب، الأحاديث الأخرى فيها أن المسيح عليه السلام يأتي إلى بيت المقدس، فبعض الناس ظن أن نزول المسيح يكون عند بيت المقدس، لا، الأحاديث الصحيحة تدل على أن نزول المسيح سيكون عند باب لد شرقي دمشق، ثم بعد ذلك فهذا هو الظاهر ينتقل المسيح عليه السلام بمجرد أن يخبر من فئة من المؤمنين أو بالوحي أن الدجال يحاصر فئة من المؤمنين عند بيت المقدس، فظاهر الأحاديث أن الدجال في هذه اللحظات يكون قد حاصر طائفة المؤمنين بقيادة إمامهم، وكما أشرنا قبل ذلك جماهير العلماء على أن هذا هو المهدي، فيكون الدجال يحاصر هذه الفئة عند بيت المقدس وهم يغلقون على أنفسهم أبواب المسجد، فينزل المسيح فيهم، ينزل المسيح فيهم، فإذا نزل المسيح عليه السلام صلى معهم مأموما، صلى معهم مأموما، إذ يتقهقر إمامهم فيشير إليه المسيح: أما كانك فإنها لها لك أقيمت إمامكم منكم، فيصلي المسيح عليه السلام مأموما في أول صلاة يصليها مع الناس عندما ينزل، يصلي مأموما، وهذا لإظهار أنه جاء يتابع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأتي برسالة جديدة. فإذا صلى المسلمون قال: افتحوا الأبواب، فيأمر عليه السلام أن تفتح أبواب البيت المقدس، فإذا وجد الدجال رائحة نفس المسيح فر وذاب كما يذوب الملح، لكن المسيح عليه السلام لا يتركه وإنما يطلبه حتى يدركه فيقتله بالسيف. هذه أول مهمة من مهام المسيح عليه السلام. مهمة أخرى: يكسر الصليب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب، يكسر هذا الرمز الشركي الذي به أشرك طائفة كبيرة من العالم بالله عز وجل بسبب ذلك، إذ عظموا هذا الرمز اعتقادا منهم أن ابن الإله أو الإله أو أنه هو النبي قتل عليه، فإذا به هو عليه السلام يقضي على هذه الخرافة، يقضي على هذه الخرافة، فيكسر الصليب يعني يأمر بكسر الصلبان في الأرض، أي صلبان في الأرض يأمر بكسرها ويأمر بإزالتها من على وجه الأرض، وذلك لأجل إظهار أو لأجل إبطال هذه العقيدة الفاسدة، وهي عقيدة الصلب، عقيدة عبادة الصليب بعد ذلك والعياذ بالله، فيأمر بكسر الصليب وإنهاء هذه المسألة. والحقيقة أن الذين يعيشون في هذا الوقت من أهل الكتاب، يعني من النصارى الذين يكونون في هذا الوقت سيؤمنون بالله وحده وسيتبعون دين الإسلام، لأن الله هو الذي أخبر بذلك، أخبر أنهم ما إن يروا المسيح أي يوقنوا أن العقيدة التي كانوا عليها كانت باطلة. وقال الله تعالى في كتابه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فعندما يروا ذلك يعرفون، يعلمون ويوقنون أن ما كانوا عليه من الاعتقاد كان فاسدا باطلا. أما المهمة الثالثة وهي قتل الخنزير، يقتل الخنزير يعني يأمر بقتل الخنازير في الأرض، يأمر بقتل الخنازير في الأرض، وذلك لأن هذا أيضا مما تعلق به اعتقاد عند هذه الفئة التي كانت تعبده. وللعلم اليهود لا يأكلون الخنزير، اليهود لا يأكلون الخنزير ويحرمون الخنزير. الذين يأكلون الخنزير هم النصارى، وهذا باطل، والله حرم الخنزير في كل الشرائع، في كل الشرائع حرم الخنزير. فإذا نزل المسيح عليه السلام أيضا أبطل هذا التشريع، وهو تحليل ما حرم الله تعالى عندهم بأكل الخنزير، فيأمر بقتل الخنازير حتى لا يؤكل الخنزير في الأرض مرة أخرى. نعم. وللمسيح مهام أيضا أخرى، لكن هذه أشهر المهام التي يقوم بها المسيح عليه السلام. ومن الأحوال التي تواكب وجود المسيح عليه السلام في الأرض أنه بعد أن يقتل الدجال، بعد أن يقتل الدجال يأتي له محنة أخرى هو والمؤمنون، وهي محنة يأجوج ومأجوج، وسيأتي عليها الكلام. فيكون ما يكون من يعني الحال في هذه المحنة، ومنه أنه عليه السلام يأمر المؤمنين أن ينحازوا إلى رؤوس الجبال والكهوف ونحو ذلك، ولا يواجهون يأجوج ومأجوج، لأنه لا يدان لأحد في مواجهتهم. ثم يقتل الله تعالى يأجوج ومأجوج على نحو ما سيأتي إن شاء الله. فإذا انتهى أمر يأجوج ومأجوج عادت الأرض إلى العدل والإيمان الذي لم يسبق على وجه الأرض، بمعنى أنه عند ذلك لا يكون على وجه الأرض كافرا واحدا، لا يوجد على وجه الأرض واحدا من الكفار. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فكل الناس سيؤمنون، لأن المسيح كما جاء في الحديث الآخر قال: ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام، إنه لا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه، وهو أن قتل الخنزير وكسر الصليب ونحو ذلك هذه كلها أوامر إسلامية بشريعة محمد، بشريعة محمد، وليس المسيح قد جاء بشرع آخر، إنما هو جاء على نفس شرع محمد. والدليل أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بأنه سيفعل هذه الأشياء، سيفعل هذه الأشياء. ومن الأمور أيضا التي تواكب يعني نزول المسيح عليه السلام أن عيش الناس يكون على أحسن حال، أن عيش الناس يكون على أحسن حال، يعني لم تشهد الأرض قبل ذلك مثل هذا العيش، عيش الدنيا يعني. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعيش بعد المسيح، يعني بعد نزول يعني المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يعني بعد نزول المسيح، مش بعد يعني موت المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح أي بعد نزول المسيح يعم الأرض الرخاء ويعم الأرض الهناء والسعادة في الناس، لا يوجد على الأرض كفار، هذا من أسعد ما يكون طبعا، لا يوجد في الأرض كفار. ثم إن الأرض لتخرج ما فيها من البركات، تخرج ما فيها من البركات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يؤذن للسماء فتمطر، قال: ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. انظر، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. الصفا هو الصخر، وخصوصا الصخر الأملس، الصخر الأصم الذي ليس فيه حتى شعاب ونحو ذلك، يعني يتوهم أن الشعاب ممكن يكون فيها يعني بقايا ماء نحو ذلك، لا، صفا، صخر أصم. يقول: حتى لو بذرته على الصفا لنبت. سبحان الله. قال: حتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره وتلعب الوليدة بالحية. حتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، انظر، يعني يعدي جنب الأسد السلام عليكم، يعدي جنبه يقول له عليكم السلام كمان. هذا عيش عجيب جدا، حياة يعني كلها سلام، حتى أن يعني وحوش الأرض يكون بينها سلام، حتى وحوش الأرض يكون بينها سلام. سبحان الله. وهذا أثر الإيمان، إيمان في الأرض، ما فيش كفر، ليس في الأرض كفر. حتى هذا أثر على الحشرات والنباتات والوحوش. سبحان الله. قال: حتى وحتى تلعب الوليدة بالحية فلا تضرها. الوليدة تلعب بالحية، يعني الطفلة الصغيرة تمسك الحية وتضربها وتلعب بيها ونحو ذلك، فلا تضرها. هذا عيش المسيح. نعم. أيضا من هذه الأمور أيضا التي تواكب يعني ظهور المسيح عليه السلام، من هذه الأمور أن المسيح عليه السلام يحج ويعتمر، يحج ويعتمر عليه السلام، يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. والظاهر أن المسيح عليه السلام لم يحج قبل أن يرفع، لم يحج قبل أن يرفع، وهذا مما يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره للكعبة، وأنه ما من نبي إلا وطاف بالبيت، فيستثنى منه المسيح عليه السلام. فإن المسيح الظاهر أنه يكون حجه وعمرته بعد نزوله، وقد جاء الدليل على ذلك أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما. قال: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، الميقات يعني لها هيهل منه، هيحرم منه منطقة اسمها فج الروحاء. قال: حاجا أو معتمرا، زي كده من النبي صلى الله عليه وسلم قال على وادي العقيق. سبحان الله. وادي العقيق ده اللي احنا بنحرم منه عادة أهل مصر، اللي هي دلوقتي اسمها أبيار علي، هذا الوادي سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي المبارك، وهو يهل بحجه وله جؤار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وله جؤار، يعني صوته عالي جدا عليه السلام وهو يلبي بالحج والعمرة. فيحج المسيح عليه السلام ويعتمر، ثم بعد ذلك يعيش الناس زمان الرخاء والأمان والعيش الطيب، ثم بعد ذلك يموت المسيح عليه السلام ويدفن كما يدفن المسلمون، ثم بعد ذلك تعود الأرض إلى حالها الأسوأ تدرجا تدرجا، وهذا يأتي أيضا الكلام عليه. قال: العلامة الرابعة خروج يأجوج ومأجوج. قال: وهم خلق كثير لا يدين لأحد بقتالهم، قيل إنهم من ولد يافث من ولد نوح عليه السلام، وقد دل على خروجهم الكتاب والسنة. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وأخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. من علامات الساعة الكبرى كما ذكر المصنفون خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج أمتان عظيمتا العدد، كما جاء أيضا في حديث صحيح أن الله عز وجل يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. من كل 1000 من ولد آدم 999 إلى النار. وهذا في الحقيقة يصبرك على حال من ترى من الكفار في الأرض ونحو ذلك. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وجد المسلمون في أنفسهم، يعني حزنوا وخافوا، من كل 1999 واحد في الألف هو الذي ينجو من ولد آدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم أمتان ما كانت في شيء إلا كثرت يأجوج ومأجوج. إن فيكم أمتان ما كانت في شيء إلا كثرت يأجوج ومأجوج. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون سببا في كثرة أهل النار، أن يأجوج ومأجوج أمة كبيرة العدد يفوق أو تفوق أعدادهم الأمم كلها، الأمم كلها. حتى أن العلماء ذكروا أخبار أكثرها إسرائيليات، منها مثلا يقولون أنه لا يموت الواحد منهم حتى يكون له من الولد 1000، يعني الواحد من يأجوج ومأجوج لا يموت إلا وله من نسله 1000 مثلا. وذكروا أوصافا كلها في الحقيقة لا دليل عليها يعتمد عليه، منها أنهم يعني ليسوا من ولد آدم وحواء، إنما هم من مني آدم الذي اختلط بالتراب وكذا، وهذا كلام لا دليل عليه. أو منها أنهم لهم آذان كآذان الفيلة وكذا ونحو ذلك، هذا كله أيضا لا دليل عليه. لكن الذي عليه الدليل أنهم لهم من العدد ما يفوق كل الأمم. ولذلك إذا ظهر يأجوج ومأجوج، المسيح عليه السلام قائد المسلمين يومئذ يأمر المسلمين بوحي من الله أن ينحازوا إلى الجبال والشعاب والكهوف ولا يواجهون يأجوج ومأجوج، لأنه لا طاقة لأحد بهم، فإنهم يمر أولهم كما جاء في الحديث الصحيح، يمر أولهم بالبحيرة، بحيرة طبرية، يمر أولهم ببحيرة طبرية، فإذا مر آخرهم قالوا كان هنا ماء. انظر، يعني يشرب أولهم البحيرة، بحيرة كاملة يشربها أولهم، وغير ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا في أحاديث أنهم يكثرون الفساد في الأرض، يكثرون الفساد في الأرض. وكل ذلك والمؤمنون ينحازون إلى الجبال والشعاب والكهوف ونحو ذلك، حتى إذا تجبروا وزاد فسادهم في الأرض جرت عليهم سنة الله تعالى، وهي أن الله تعالى من سنته الكونية أنه إذا بغى الخلق واشتدوا في البغي كان العذاب من الله لهم. وهذا كثير في القرآن وفي السنة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى مثلا في الفراعنة وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، وغير ذلك من الأمم الأخرى التي أهلكها الله تعالى لما طغت. هذه سنة الله في الأمم الباغية، فإذا بغى يأجوج ومأجوج وأفسدوا في الأرض فسادا عظيما أنزل الله عز وجل عليهم العذاب وهو القتل. القتل فيقتلون جميعا مرة واحدة، يعني يقتلون جميعا قتلة واحدة في لحظة واحدة كلهم يموتوا، وهذا بجند واحد من جند الله تعالى، مرض واحد اسمه النغف، أو هو كالنغف الذي يأخذ أعناق الإبل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصيبهم النغف في أعناقهم، مرض يصيب أعناق الإبل أشبه به عند الإنسان يعني بالغرغرينة عافانا الله وإياكم، ينشأ في الإبل في أعناق الإبل فتموت الإبل بسببه، تموت موتا سريعا. فهؤلاء يرسل الله عليهم النغف فيموتون موتة واحدة جميعا. فإذا كان ذلك أرسل المسيح عليه السلام بعض من معه من المحتسبين لينظر له أمر هؤلاء، فيرجع فيخبر الناس بأن الله قتلهم، فيرجع المسلمون وينزلون إلى الأرض ويدعو المسيح عليه السلام ويتضرع إلى ربه، لأن الأرض كلها عند ذلك تمتلئ بأجسادهم وده شيء سيء جدا. فيتضرع المسيح إلى ربه فيأمر الله عز وجل فتنزل طير من السماء فتأخذ أجسادهم من الأرض، وينزل مطر من السماء فيغسل الأرض وتعود الأرض قبل يعني كما كانت قبل ظهورهم. ويأجوج ومأجوج هؤلاء جاء الخبر بهم في سورة الكهف، وذلك في ذكر العبد الرحالة ذي القرنين، وقد حكى الله سبحانه وتعالى قصتهم في يعني القرآن في سورة الكهف. ومن ذلك أن ذو القرنين أو ذي القرنين لما مر بقوم من الناس وكانوا أبعد ما يكون عن أسباب الحضارة، يعني مر ببعض الناس أشبه والله أعلم بالقطب الشمالي جدا أو الجنوبي جدا، يعني أبعد ما يكون عن أسباب الحضارة. فلما مر بهم وهم لا يكادون يفقهون قولا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، شكوا له أمر يأجوج ومأجوج، وهذا يدل على أن يأجوج ومأجوج كانوا يظهرون في الأرض في وقت من الأوقات، يعني في جزء من الأرض، فكانوا إذا خرجوا في هذا الجزء أفسدوا فيه فسادا عظيما وأهلكوا أهله وأهلكوا زرعهم وحرثهم ونحو ذلك. فشكى هؤلاء إلى هذا الملك القوي الذي معه من القوة والعدة والعتاد ما ظنوا به أن يواجه به هؤلاء، فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فخلاصة القصة أن ذا القرنين صنع سدا عظيما وقواه بالنحاس والمعادن، حتى أن يأجوج ومأجوج مع كثرة عددهم هذه ما استطاعوا أن يظهروه ولا استطاعوا له نقبة. سبحان الله، كيف ذلك؟ الله أعلم. طب أين هذا السد؟ أين يأجوج ومأجوج؟ الله أعلم. لكن هم نقطع أنهم موجودون في الأرض، نقطع بلا شك، هذه عقيدتنا أهل الإسلام، بلا شك عندنا أن يأجوج ومأجوج مع هذه الكثرة الكاثرة في عددهم هم محبوسون في منطقة من الأرض، وهذه المنطقة يظهر أنها بها تضاريس عالية من الجبال الشديدة جدا، وقد أغلق عليهم ذو القرنين هذه المنطقة بالسد، يعني الظاهر أنها محاطة بالجبال ولم يكن لها منفذ إلا هذا المنفذ الذي سده ذو القرنين، وقد رفع السد وجعله كذلك على صفة مخصوصة أو معينة منها أنه لا يتسلق كما قال الله عز وجل، فما استطاعوا أي يظهروه، ما يعرفوش يتسلقوا عليه، فالظاهر أنه هو أملس جدا، فما استطاعوا أي يظهروا وما استطاعوا له نقبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أن يأجوج ومأجوج كل يوم يحفرون في السد، يحفرون في السد، فإذا كان آخر النهار قال الذي عليهم نعود غدا، نعود غدا. فإذا رجعوا في اليوم التالي وجدوه كما تركوه، آسف، وجدوه كما كان، يعني يرجع السد تاني. حتى إذا كان الأجل الذي حدد الله لهم، فإذا كان آخر لآخر يومهم قال الذي عليهم سنعود ونحفره غدا إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويستثنون، ويستثنون يعني هذا الاستثناء بسببه قال فيعودون إليه في الغد على ما تركوه فيحفرون ويخرجون. هذا إذا أراد الله خروجهم كما قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. عند ذلك إذا خرجوا من وراء هذا السد سينطلقون في الأرض يفسدون فيها. أين يأجوج ومأجوج؟ اجتهادات كثيرة من العلماء، فمنهم من يقول مثلا يعني حتى إذا بلغ بين السدين، بعضهم يقول في مشرق الأرض أو أقصى مشرق الأرض، وبعضهم يقول أدنى مشرق الأرض ونحو ذلك. هذه كلها اجتهادات والله أعلم، لكن الذي نقطع به بلا شك أنه أن يأجوج ومأجوج موجودون في الأرض، وأنهم محبوسون، وأنه قد سد عليهم بهذا السد الذي بناه ذو القرنين، كما نقول ذلك في الدجال أيضا. فإننا نقول أن الدجال موجود في الأرض، الدجال موجود في الأرض، محبوس في جزيرة من جزائر البحور، ومقيد بقيود عظيمة في جزيرة من جزائر البحور، لا ندري أين هذه الجزيرة، ولكن رآها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتميم الداري ومن كانوا معه، رأوه في هذه الجزيرة، والظاهر أنها في شمال الأرض، في شمال الأرض، لأنه الأقرب إلى البحار من جزيرة العرب، ولا سيما البحار التي كان يرتادها العرب، الخليج والبحر المتوسط أو المحيط من الجنوب من جهة الجزيرة، لكن أين الله أعلم. فنقطع أنه كذلك في جزيرة من جزائر البحور. خلاصة الكلام أن من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وهؤلاء يكونوا أو تكون نهايتهم كما سبق أنهم يتجبرون في الأرض، فمما يفعلون أنهم يأخذون برماحهم ونشابهم، فإذا وجدوا أن الأرض خالية ليس فيها إلا هم قالوا قتلنا أهل الأرض فبقي أهل السماء. دي طبيعة أي إنسان متجبر، أي إنسان متجبر والعياذ بالله، هذه طبيعته، إنه في حالة من الإيش؟ التطور والطغيان دائما. قتلنا من في الأرض بقي أهل السماء، انظر ده هيحاربوا مين في السماء؟ هيحاربوا الملائكة، إن لم يكن المقصد أنهم يريدون قتال الله تعالى، فيقولون قتلنا أهل الأرض بقي أهل السماء، قال فيرمون بنشابهم إلى السماء ورماحهم فتعود عليهم أخفض بالدم، يعني مخلوطة بالدم، فيقولون قضينا على أهل السماء، خلاص احنا وصلنا كده. ودي طبيعة في الخلق، وانت شايف في زماننا الآن وفي مصر مثلا تجد كل ما أهل الباطل ياخدوا مكاسب بالباطل يوم يعملوا ايه؟ يضغطوا أكتر ويبحثون عما هو أعظم وأزيد، وكل ما تتنازل أنت ليهم كل ما يعملوا يوسعوا دائرة المسألة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعند ذلك يرسل الله عليهم النغف فيقتلون شر قتله. نقف على العلامة الخامسة، هدم الكعبة وسلب حليها، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. ولهذا أستغفر الله. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.